يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ بهذه الرسالة بعثها أحد المستمعين: لماذا نعتمد طريقة السلف الصالح في فهم جميع أمور الدين العقدية والفقهية، سواء في التوحيد أو في الأقوال في الإثبات وبطلان عقائد الفرق الضالة، ولا نعتمد طريقتهم في التعامل مع المخالف لأصول أهل السنة من الرد عليهم علنا وتحذير الناس منهم والتشديد عليهم من عدم السلام أو الجلوس أو الأكل وعدم الاجتماع معهم بحجة تجميع الصف وعدم تزكيتهم واعتقاد أنهم أخطر من اليهود والنصارى؟ فما تعليقكم حول هذا الموضوع؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومعلوم أن أصل التشريع هو القرآن، وأن القرآن يبين بعضه بعضا، وأن السنة يبين بعضها بعضا، وأنها مبينة للقرآن، لقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم الآية. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. والصحابة رضي الله عنهم تلقوا القرآن وتلقوا السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه أمور تلقوها من جهة القول، وفيه أمور تلقوها من جهة القول والفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضي الله عنهم عندهم علم في لغة العرب من جهة طبيعتهم، والقرآن عربي والرسول عربي، فالقرآن نزل بلغة العرب. والصحابة رضي الله عنهم فهموا منه، فهموا من القرآن، وفهموا من الرسول صلى الله عليه وسلم على وفق ما هداهم الله إليه من الفهم. وهذه الأمور التي فهموها أخذها التابعون عنهم، وأتباع التابعين أخذوها عن التابعين، ووصلت إلينا هذه المفاهيم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والعمدة في هذا الباب هو أن الشخص الذي يستنبط من القرآن أو يستنبط من السنة، يعني يريد أن يبرز فهم شيئا فهمه من القرآن أو شيئا فهمه من السنة، لا بد أن تتوفر فيه جميع الأمور المطلوبة من شخص له النظر في القرآن وفي السنة. أما بالنظر إلى الأشخاص الذين يرتجلون الأمور يرتجلون فهم الآيات أو يفهمون أو فهم السنة، ولكنهم ليس لديهم علم لا في لغة العرب ولا في مقاصد الشريعة ولا في سائر مفاتيح العلوم الأخرى. فهؤلاء لا ينبغي أن يعتد بقولهم، وليس المقصود أن ما فهمه الصحابة هو المحصور من فهم القرآن ومن فهم السنة، لأن من قواعد هذه الشريعة أنها عامة وأنها كاملة وأنها ثابتة وأنها شريعة العدل وشريعة الإحسان، وأنها شريعة وسط بين الإفراط والتفريط. ولكن لا بد من وجود مؤهلين يفهمون القرآن ويفهمون السنة ويفهمون الجمع بين القرآن وبين السنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: وضعت مبلغا من المال في أحد البنوك وحدد لي الربح 9%، فهل يعتبر هذا المكسب حلال أم حرام؟ الجواب: الودائع التي تودع في البنوك إذا كان البنك يأخذ النقود ويشغلها في معاملات إسلامية فلا مانع من الاستمرار معه في ذلك، والربح على حسب ما يتفق عليه بينهما، لكنه لا يكون الربح مضمونا، وإنما يكون بنسبة جزء، مثل ثلث أو ربع أو نصف وما إلى ذلك. أما الودائع التي تودع للبنوك ويشتغل فيها البنك لنفسه ويضمن ربحا لصاحبها، فهذا لا شك أنه أمر محرم. وكذلك عندما يريد الإنسان أن يقترض من البنك بفوائد فهذا أيضا لا يجوز. فعلى جميع الشركات وجميع البنوك وجميع الذين يتعاملون معها عليهم أن يتقوا الله وأن يذروا ما بقي من الربا، فإن الله سبحانه وتعالى حرمه في كتابه، وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمعت عليه الأمة. فلا تجوز مخالفة القرآن ومخالفة السنة ومخالفة إجماع الأمة على ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا إبراهيم أبو عبد الرحمن من الرياض يقول: والدي حفظه الله قام بالاعتراض على كثير من الشباب الذين تقدموا لخطبة إحدى بناتي، ومنهم شاب إمام مسجد نحسبه والله حسيبه. أرجو من الله ثم من فضيلتكم التوضيح لي ولمن مثلي كيف يتصرف مع والده في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فإذا تقدم شخص وهو كفء من ناحية، فهو يعني أنه مرضي في دينه وفي أمانته، فلا ينبغي أن يرد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يفهم منه أن تأخر الشاب عن الزواج يترتب عليه مفاسد أخلاقية أنبه عليها الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار المفهوم، لأنه إذا لم يكن عنده زوجة فلن يغض بصره ولن يحصن فرجه. وهكذا بالنسبة للمرأة، إذا تأخر زواجها فإنه يحصل عليها مثل ما يحصل على الرجل، بالإضافة إلى أنها أضعف عقلا من الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل قوة الرجل في عقله وجعل قوة المرأة في عاطفتها. وبناء على ذلك كله، فإذا تقدم شخص مرضي في دينه وفي أمانته فلا يجوز لأحد أن يعارض في ذلك، لكن والدك قد تكون عنده معلومات عن هؤلاء الأشخاص الذين يعني يمتنع عن الموافقة عليهم، قد يكون عنده موانع لكنه لم يخبرك بها. أما إذا لم يكن هناك موانع فلا يجوز لا للأب ولا للابن، يعني لا يجوز لأحد أن يعارض في شخص جاء وهو مرضي في دينه وأمانته، وإذا عارض في ذلك فإنه يكون آثم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت أن الدين عليه زكاة، إذا أقرضت إنسانا مبلغا وتأخر في السداد فهل عليه زكاة على هذا المبلغ؟ وإذا توفي صاحب المال هل على الورثة أن يزكوا المال حتى يرد المستدين المال؟ الجواب: الأموال التي للإنسان يعني ديون على الناس يزكيها إذا تم الحول عليها من حين تملكها، وليس من حين إقراضها بل من حين تملكها. وهكذا قيم البضائع، فالإنسان عندما يأتي حول يتم الحول يجب عليه أن يحصي جميع ما تجب فيه الزكاة من أمواله، ومن ذلك الديون التي له على الناس، فإنه يحصيها ويخرج زكاتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا نرد على من يقول ويتهم أن علماء هذه البلاد دعوتهم دعوة وهابية، لا سيما أن هذا الشخص من العامة لما يراه من تجاوزات معينة في بعض الأمور، فيقول هذه دعوة وهابية ويعتبرها مسبة؟ الجواب: من المعلوم أن الإنسان يتكلم بحسب ما لديه من بنية ومن قصد، والشخص قد يكون خاليا من البنية العلمية، بمعنى أنه يكون جاهلا ويتكلم في أمور لا يجوز له أن يتكلم بها، فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في أمور ليس عنده علم منها، لأنه يوصف بأنه جاهل مركب، فإن الجهل قد يكون بسيطا، والجهل البسيط هو ما إذا سألت شخصا عن أمر قال: لا أدري، هذا جهل بسيط. أما الجهل المركب فإنك عندما تسأل شخصا ويجيبك بغير علم فهذا جهل مركب. وكذلك إذا تكلم في أهل العلم مثل الذين يقعون في أعراضهم وكذلك يتكلمون فيهم من ناحية علمهم، يزنونهم من ناحية علمهم وهم ليس عندهم علم. أما بالنظر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن الله سبحانه وتعالى أنقذ به أمما من الشرك في هذه البلاد وفي غيرها، فإن دعوته كما أنها تأسست في هذه البلاد فإنها انتشرت في جميع أنحاء العالم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بشيء من عنده، وإنما جاء بما في القرآن وبما في السنة وبما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعون وأتباع التابعين. فعندما تقرأ المؤلفات التي ألفها لا تجد فيها إلا كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو آثارا ينقلها من الصحابة أو ينقل من التابعين أو أتباع التابعين. وقد يفتح الله عليه فهما في بعض الآيات أو فهما في بعض الأحاديث ويسجل ما فهمه من ذلك، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتعرض للعلماء، لا يجوز له أن يتعرض لهم، بل عليه أن يدعو لهم. ومما يدل على سلامة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو ثباتها من جهة، وانتشارها توسعها في الداخل وتوسعها في الخارج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تقول: المرأة التي تصلي في البيت وطفلها يلبس الحفاظة جلكم الله به براز ونام في حجرها، هل صلاتها صحيحة؟ الجواب: هذه تصلي وقد حملت نجاسة، فصلاتها لا تكون صحيحة، وعليها أن تعيد الصلاة التي صلتها وهي حاملة للطفل وهو كما وصفت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أحمد مهندس مقيم في المملكة، أعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وكثيرا ما نتعرض للابتزاز من جهة أجهزة الإشراف، ويعلم الله أننا نجتهد في تحري الصواب ونتبع المواصفات في الأعمال، فما موقف المؤسسة وما نصيحتكم لي؟ لأني أخاف الله تعالى وأخشى سبحانه من هذا الابتزاز وطلب بعض الأمور مثل الرشوة ونحوها. الجواب: يقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا ائتمن خان. فكل شخص ائتمنه الله على عمل، كل شخص ائتمنه الله على عمل، فالواجب عليه أن يؤدي هذا العمل على الوجه الذي تم الاتفاق بينه وبين صاحبه، بشرط أن يكون القيام بهذا العمل مشروعا، لأن بعض الأعمال تكون محرمة، ولا يجوز للإنسان الدخول في أعمال محرمة، وإنما يدخل في الأعمال يعني في الأعمال المشروعة. وبناء على ذلك كله، فما يحصل من خلل في ذلك أنا أذكر منه شيئا من الأمثلة. من ذلك أن الشخص عندما يكون مقاولا ويكون هناك مشرف على تنفيذ المقاولة، فإن المقاول يحصل منه خلل في الأداء، ثم يعطي المشرف رشوة على أن التنفيذ مطابق للمواصفات، فيوقع له المشرف، لأن المشرف هو يمثل الطرف الآخر والمقاول يمثل نفسه. فهذا المهندس المشرف يوقع للمقاول على أنه يعني نفذ المقاولة حسب المواصفات والشروط، ويأخذ في مقابل ذلك أجر، وهذا مما يؤسف له كثير جدا. ومن ذلك ما يحصل من تزوير في البضائع، فمثلا تأتي بضاعة من الصين ويكتب عليها بأنها إنتاج مثلا أمريكي أو إيطالي أو إنجليزي أو ما إلى ذلك، يعني السلع الرائجة. ومنها أن الشخص في محل البيع تكون عنده قائمتان: القائمة الأولى هذه قائمة حقيقية يحاسب فيها الجهة التي جاءت البضائع من قبلها، وقائمة يعرضها على الزبائن، وبين القائمتين تفاوت، والقائمة التي يعرضها على الزبائن يقول لهم: هذه قيمة الشراء، وهو كاذب، فقد يكون بين السلعتين بين القائمتين فرق كثير في بعض البضائع، ولا شك أن هذا من الغش. فإذا جاء شخص يأتي له بهذه القائمة ويقول: انظر، هذه قيمة الشراء، وأنت صديق وعزيز علي ولا أريد أن أزيد عليك، أما عامة الناس من النساء وصغار السن والناس الذين ليس عندهم حذق في علم التجارة فإنه يضرب عليهم في الأسعار الزائدة. فالمقصود أن هذا الموضوع وهي وجود الخلل في الأمانة، وجود الخلل في الأمانة لا شك أنه موجود وبشكل موسع جدا. فعلى كل شخص ائتمنه الله على عمل، سواء كان هذا العمل للمسلمين عامة أو كان لشخص خاص، فليعلم أنه سيوقف بين يدي الله جل وعلا، وأنه سيسأل عن أداء هذا العمل الذي ائتمن عليه، فإن أداه على الوجه المطلوب سلم، وإن لم يؤده على الوجه المطلوب فإنه يحاسب ويؤخذ منه بقدر ما حصل منه من الظلم للمظلوم الذي ظلمه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد المستمعين رمز لاسمه بالحروف ألف راء ميم، يسأل يقول: رجل قام من نومه واعتقد أن الأذان قد أذن، معتقد أن الأذان قد أذن، وذلك أنه سمع صوت أذان، فأسرع إلى الثلاجة وشرب ماء، فما حكم صومه ذلك اليوم؟ الجواب: الواجب عليه أن يتأكد، وقد حصل منه تفريط، والعبرة بطلوع الفجر لقوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وبعض الناس قد يؤذن الأذان الأول، وقد يؤذن قبل الوقت، وقد يؤذن عند الوقت، وقد يؤذن بعد مضي دقائق من الوقت إلى 10 دقائق أو ربع ساعة. فالحكم مربوط بطلوع الفجر، فأنت لابد أن تتأكد أن الوقت الذي شربت فيه هل شربت بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان قبله فليس عليك شيء، وإن كان بعد طلوع الفجر والصيام واجب فعليك القضاء. إذا كان واجب مثلا إذا كان في رمضان أو كان صيام نذر أو ما إلى ذلك، فالواجب عليك أن تقضيه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. رجل كان يخرج زكاة ماله على بعض أقاربه، وعندما توفي قام الورثة بتوزيع هذه الزكاة على الورثة، فما حكم ذلك علما بأن الأقارب هم من أوساط الناس في الوقت الحاضر؟ هل يجوز له إخراجها لهم؟ نرجو الإفادة. الجواب: الزكاة لا تورث. الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وبناء على ذلك، فإن الشخص الذي يملك المال يجب عليه أن يتأكد، هو أو من ينيبه يجب عليه أن يتأكد من استحقاق الشخص الذي يريد أن يدفع له الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو سليمان يسأل فضيلتكم: اشتريت 3 قطع أراضي، كل قطعة 120 متر، وهبت قطعة لبناء مسجد، حيث أن المنطقة الجديدة ليس بها مسجد، والآن أنا أستحي أن أبني بيت مساحته أكبر من المسجد، بيت لي خاص بسكني، فانصحني أحسن الله إليك، هل أزيد مساحة المسجد عن مساحة بيتي، مساحة المسجد التي وهبتها لهم عن مساحة بيتي الذي سأبنيه حتى أخرج من هذا الحرج؟ الجواب: إذا أضفت مساحة من أرضك إلى أرض المسجد فهذا زيادة خير ورفع للحرج الذي في نفسك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحرمت من الميقات وأنا على الباخرة، وبعد إحرامي رأيت امرأة وكنت أنظر إليها ولكن بدون شهوة، فهل هذا يبطل العمرة؟ أنا أريد أن أعمل عمرة ثانية لي، فهل من شيء في ذلك أيضا أن أحرمت من التنعيم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية، بمعنى أن النظر المفاجئ هذا لا يحاسب عليه الإنسان، لكن النظر المقصود هذا هو الذي يحاسب عليه، وعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه. أما إذا كنت قد أديت العمرة من ناحية أركانها وشروطها وواجباتها وانتفاء موانعها، فهذا الذي ذكرته ليس مبطلا للعمرة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض، 11545، والفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.